كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطر. نجيء وفي راحتينا الضياء، نقاء وحبا لكل البشر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور. فأنا تطيب لنا بالحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر. نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور. فأنا تطيب لنا بالحياة، وفينا ضعيف الجناح انكسر. طفل فقير طواه الأسى، ينام وفي مقلتيه الضجر. سنمساح عن كل جرح دماء، ونمضي بما ربنا قد أمر. وطفل فقير طواه الأسى، سنمساح عن كل جرح دماء، ونمضي بما ربنا قد أمر. ونوديع في الأرض بدر النما، ليوريق أجرا بهي الثمر. إذا المرء يدرك سر العطاء، لأنفاق في المدى والعمر. ونوديع في الأرض بذر النما، ليوريق أجرا بهي الثمر. إذا المرء